وَإِنَّ

لقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم ويخلق ما لا تعلمون. السبيل ومنها وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ.

أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله يشربون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم ثم